الجد الإيراني استشهد على السيد الشريف من نفس الإنسان الشريف استشهد على السيد الشريف من نفس الإنسان الشريف حتى السيد الشريف والشريف نعم إنه مصطفية كبيرة ونعم في جامعة سورة بدون حفظ الانتقال بعد مخالفة عملية قصرية للأشرفية والمسؤولية الجزئية والمنطقية لكن جريان الأصول يؤدي إلى تفكيك هذه المخالفة العملية القصرية لأن الجزئية ذو معناتها وجود إتيان السورة بقصد إذا إجت البراءة ونفت الجزء في معنى جواز الوجود يتبع فالوجود به جواز إتيان السورة بقصد نأتي إلى البراءة بالنسبة للمانعين المانعية معناه شنو وجود ترتيب السورة هذا معنى فإذا أجرينا البراءة بالنسبة للمانعين شنو فيه؟ فالجواز ثابت. والآن إذا جمعنا بين مفاد هذين الأصلين البراءة عن الجزئية جواز الإتيان مع ومفاد الأصل بالنسبة للمانعين جواز فوين الاتيان بقصد القربان بدون قصد القربان الاتيان بدون قصد القربان مورد اجتماع الاصلين لا الاصل الاول جواز اتيان مع قصد القربان والثاني جواز ترك السوره فوين جواز إتيان بدون قصد القربة يعني لا يكون هذا الإتيان بدون قصد القربة مجمع الأصلين حتى نحن نقول الأصلان يجتمعان في الترخيص على المخالفة العملية القطعية لأن المخالفة العملية القطعية بماذا يحصل بالإتيان بدون قصد القربة صحيح المخالفة العملية القطعية تحصل لكن الأصول جريانها في جميع الأفراد لا يؤدي إلى التخفيف في هذه المخالفة العملية القطعية نفس الإشكال اللي أورده السيد الشريف المخالفة العملية القطعية لكن اشتبه الشيخ في الرواية شنو منشأ اشتباهه انه فسر جريان البراءة لما تجرى بالنسبة للجزئية الجزئية شنو وجوب اتيان السورة بقصد القرب هذا الوجوب شاله وخلاه بداله جواز اتيان بقصد القرب وبعدين مانعية وجوب ترك السورة هذا الوجوب شاله وخلاه جواز لكن ظاهرا اذا كان الجزئية وجوب الاتيان معناه انه جائز الترك اذا شلنا الوجوب وجوب الاتيان يعني جائز ان المكلف ان يتركه بدليل جريان البراءه بالنسبه للجزئيه شنو جواز ترك السوره بقصد جواز الترك يعني انت تشوف الا واحد يقول مو جائز انت مو واجب شنو يعني يجوز تركه لذلك جريان البراءة بالنسبة للجزئية نتيجة تصير جواز ترك السورة بقصد الانتقال هذا الجواز جواز ترك السورة بقصد الانتقال سورة مقيد بقصد القربة بقصد الانتقال ما دام مقيد فنفي ترك يعني نفي جواز الترك فنفي إلى مستقيم ما إلى مصدقين مرة يترك السورة نهائيا ما دام يترك السورة بعد شنو وين قسم الفلاح يعني المقيد والقيد معا هذا مصداق آخر بالترجيل يعطي الصورة بدون قصد القربة. يعني اتيان الصورة بدون قصد القربة من مصاديق تركيب الصورة بقصد الانتقام من مصاديق. صحيح؟ البراءة بالنسبة للمانعين. مانع شنو فكرنا؟ قلنا يجب تركه. ما دام تركه يجب شنو بصير؟ يعني يجوز اتيانه. فما دام الترك واجب لما نجل البراءة لا يا فهد الترك مو واجب. يعني شنو؟ يعني الاتيان جاء نتيجة البراءة المانعين جواز الاتيان. جواز الاتيان ما دام جواز اتيان الصورة فجواز اتيان الصورة ينطبق على الاتيان بدون قصد القربة، وكذلك جواز ترك الصورة مع قصد القربة. هاي جواز الترك ينطبق على الاتيان بدون قصد القربة. فالاصلان اجتمعا على الاتيان بدون قصد القربة، وهذا تخصيص في المخالف العملية التطبيقية. هذا هو منشا اشتغال الشيخ الجواري. فلذلك حتى على مبنى الشيخ الناهي في قيادة الركن الرابع، هذا الركن الرابع ثابت في فرض، وكان الجزئية مقيدة في الشيخ هذا الشيخ مقيدة بقصد القربة، أو شرطية الشيخ هذا الشيخ مقيدة بقصد القربة. فكلام الشيخ لا غبار عليه، حصل من الشيخ في عمان. ما هو الشخص تعليق الكتب ويمكن أن يقال كأنما هو بشكل على التنشيط، هو يشرح كلام التنشيط ويمكن أن يقال يعني هذا الكلام التنشيط ما له أساس، لكن الاشتباه حصل من الشيخ الجرواني وكلام التنشيط لا غبار عليه. لذلك هذا الرسم الرابع حتى على قيادة محمد النائي متوفر. فلذلك العلم الإجمالي في هذه المسألة منجز، وبالنتيجة يجب جامع مرمان بيه مكررا في كعب الوطن. وإذا لم يكن موطن في مثلث الخيار في الاتيان هذا شيء مشهور أو تسلم هذا الشيء الجامع مرمان مرة واحدة. هذا المسألة إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الماضي أو مانعا عنه، فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجود زائد متعلق بالعلم المالكي بوجود ذلك الشيء أو بالتقييد بعدمه. الوجود على فرض الجزئية والتقييد بعدمه على فرض المانعية، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. وستتعارض بصالة البراءة العامية أن يتعارض بصالة البراءة العامية المانعية، فيجب على المكلف الاختيار في إطار العمل مرة مع الاقتران بذلك الشيء ومرة بدون ذلك الشيء. هذا فيما إذا كان الوكيل التفهم، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية في بناء الاضطرار، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين من يعني ذلك الشيء المشكوك أو التسديد. وقد يقال على الإشكال المشكوك غير منجزين، ولا يمنع أن جريان البحثين معا بناء على بعض سياسة الرسم الرابع للتنشيط العلمي المالي، وهي صيغة شيخ دائم، وهي صيغة جلسة فائدة لأن التعارض بكل شروط الشرطين، أو جريان البحثين بطرف، والثاني جريان البحثين في جميع الصفات في مخالفة العملية التكنيكية ممكن في المكلف تعارض الأصول مرغوم ومشروط لإحداث جريان الأصول للتشميس عمليا في المخالفة التكنيكية. من أن جريان الأصول في المقام لا يؤدي إلى ذلك، لأن المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية من علم الإجمالي المذكور، إذ في حالة الإتيان بشيء مردد بين الجزء والمال تحتمل الموافقة، وفي حالة تركه كذلك تحتمل الموافقة أيضا. فلا يلزم من جريان الأصول مع التكليف مثل المخالفة القطعية. كيف والقول لمنون الشيخ النائم وفي الأصول ألا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركبة رأسا إنما أنفقه، لكن هذا مما لا إذن فيه في الذي أصنعه حتى لو جري معا. هذا رد على كلام لكن رد على أشكال شكرا، لكن يمكن أن يقال على روء صيبة جلدة، لكن يمكن صيبة السيد الروحي وصيبة السيد الشريف ما يكون على الإشكال. أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي للكون ممكن أيضا، كان شيء مهدد متكوما بقصد القربة على تقدير الجلد، إذا كان جزءا مكيدا بقصد، وإذا كان شرطا مكيدا بقصد القربة، وأما إذا كان مانعا لا مو مقيد، الترك مو مقيد بقصد القربة، فإن المثال في حين إذن تحصل بالإسلام في هذا الشيء المشكوك بدون قصد القربة، ويكون جريان الأصلين المعنى مؤديا إلى الإذن والتخير في ذلك المخالفة القطعية في التعارض والإسلام والتفاقطان. وقلنا بإسلام الشيخ الجواري معارض المحمد الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلم إجمالا بواجبين مرددين بين التسعة والعشرة، كذلك قد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر كما إذا علم بحرمة تصوير رأس الحمام أو تصوير الكامل حجمه، ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات، حتى الآن كنا نتحدث عن دوران الأمر والوجوب بين الأقل والأكثر، واليوم سيد الشهيد يطرح دوران الحرمة بين الأقل والأكثر، وهذه المسألة كذلك الوراء تجري مثلما كانت الوراء جارية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن الفرق البراءة في مسألة دوران الأجر بين الأقل والأكثر كانت جارية بالنسبة للأكثر، والتعبير الآخر بالنسبة للمقدار الجاري، لكن في دوران الحرمة بين الأقل والأكثر البراءة جارية بالنسبة للأقل، لأن القدر المتيقن هو الأكثر، فحرمة الأكثر هي قدر المتيقن، والشك البدوي بالنسبة لحرمة الأقل. أما على خلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الوجوب بالنسبة للأقل كان يقينيا، وبالنسبة للمقدار الزائد الوجوب كان مشكوكا. هذا هي هذا هو حكم هذه المسألة، لكن لابد أن نعرف الفرق بين الدورانين. لماذا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر القدر المتيقن هو الأقل والشك بالنسبة للمقدار الزائد؟ أما في مسألة دوران الحرمة بين الأقل والأكثر، الأكثر هو القدر المتيقن والشك بالنسبة لنا. سر الفرق بين المسألتين أن الوجوب لما يتعلق بالمركب، فكل جزء من أجزاء هذا المركب واجب، سواء قلنا أن الوجوب لما يتعلق بالمركب ينبسط على الأجزاء وبعد الانبساط ينحل هذا الوجود الواحد بحسب العزة، فيكون كل جزء واجبا نفسيا ظليا. او ما قلنا بالانبساط والانحلال، فكذلك كل جزء واجب بنفس الوجوب اللي يجب الجزء الاخر. فهناك في مساله الوجوب المتعلق بالمركب رايان، راي بالانبساط، انبساط الوجوب على الاجزاء، ومن ثم ينحل هذا الوجوب الواحد الى وجوبات بحسب الاجزاء. وقول اخر ان هذا الوجوب لا ينبسط على الاجزاء، ولكن كل جزء يكون واجبا بنفس الوجوب الذي يجري به الجزء الاخر. في كلا الصورتين الجزء واجب، فأما في الحرمة المتعلقة بالمركب، هذه الحرمة تتعلق بالمركب المجموع من حيث المجموع، فلذلك كل جزء من هذا المركب لا يكون حراما. والشاهد على عدم اتصاف جزء حرام بالحرمة واتصاف جزء الواجب بالوجوب مقام الانتشار. المكلف لما يتحرك بمقتضى الوجوب نحو العمل المركب، يتحرك نحو الكل ولا يعتبر ممتثلا إلا بإتيان الكل. أما على خلاف الحرمة المتعلقة بالمركب، فهذا المكلف لما ينزجر ويبتعد عن هذا المركب يبتعد عن جزء واحد، فترك جزء من هذه المجموعة ساكن بامتثال الحرمة. وهذا شاهد على أن الحرمة لا تتعلق بالجزء، يعني إذا كانت كل جزء محرمة لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع الأجزاء. والحال أن امتثال الحرمة يحصل بترك جزء واحد من هذا المجموع. فالمثال الذي ذكر مثالان، المثال الأول بالنسبة للعام والخاص، الغناء محرم لكن مردد بين العام والخاص، هل صوت مشتمل على الترجيع فقط أو إضافة إلى الاشتمال على الترجيع كذلك المطرب. وهنا دوران الحرمة بين الأقل والأكثر. والمثال الآخر ذكره السيد الشهيد، مسألة تطوير صورة الحيوان، فهنا مردد حرمة تطوير الحيوان بين رأس الحيوان أو كل جسم الحيوان من حيث المجموع. فالمهم هذا هو الفرق الأساسي بين مسألة دوران الحرمة بين الأقل والأكثر ومسألة دوران الوجوب بين الأقل والأكثر. أن الجزء المركب في الواجب يتصف بالوجوب، وأما جزء الحرام في الحرام المركب لا يتصف بالحرمة، بل الحرمة متعلقة بالمجموع من حيث المجموع. هذا هو الفرق الأساسي بين الواجب والحرام، ويترتب على هذا الفرق فروق ثلاثة هذه الفروق الثلاثة ذكرها السيد الشهيد في البحوث، لكن في الدروس ذكر فقط فرقين عليكم السلام. ونحن نكتفي أثر السيد الشهيد في البحوث، ولو حصل الخلط من السيد الشهيد في مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري، ولكن اجتنب عن هذا الخلط والخطأ في البحوث، لأن في المباحث السيد الشهيد تأثر بشبهة السيد الروحاني واستشكل على المحقق ياجين العرافي، وبعد التدبر في المسألة شاف أن كلام السيد الروحاني ليس له أساس، ورجع إلى تأييد كلام المحقق ياجين العرافي. واستغرب أن السيد الشهيد اتهم المحقق النائي لأنه ساوى بين المسألتين، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر ومسألة دوران الحرمة بين الأقل والأكثر، ولكن كلام الشيخ المائي في أجل التأثيرات واضح جدا، ويصر على هذا الفرق الأساس الذي ذكرنا بين طبيعة الوجوب وطبيعة الحرمة لما يتعلقان بالمرتب. ولذلك هناك إشكال بسيط على المحقق النائي، وليس الإشكال الذي قاله السيد الشريف. المهم فنحن نذكر هذه الفروق الثلاثة المترتبة على هذا الفرق الأساسي. الفرق الأول في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ودوران الوجوب بين الأقل والأكثر. فوجوب الأقل أخف مؤونة على المكلف من وجوب الأكبر، هذا واضح، لأن الأقل لما يكون واجبا يجب على المكلف فعل الأقل بدون المقدار الزائد. أما إذا كان الأكثر واجبا فلا بد من إتيان الأقل مع القدر الزائد، مع الزيادة. فلذلك في مسألة دوران الوجوب والأمر بين الأقل والأكثر، وجوب الأقل أقل مؤونة وأخف مؤونة من وجوب الأكثر. وعلى أساس هذا الفرق يأتي هذا الكلام اللي ذكرنا أول البحث، وقلنا في دوران الوجوب بين الأقل والأكثر وجوب الأقل هو القدر الكافي، لأن إذا كان الأقل أخف مؤونة من الأكثر فيجب إتيان الأقل فقط، أما وجوب الأكثر لا، يجب إتيان الأقل مع الزيادة. هذا معناه أن مطلقا سواء كان الوجوب متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر فالأقل واجب، إما بنفسه أو في ضمن الأكثر. فصار القدر المتيقن هو وجوب الأقل، والمقدار الزائد يصير شكا بدويا. وأما في مسألة دوران الحرمة بين الأقل والأكثر، تصوير الرأس فقط أو تصوير كامل جسم الحيوان حرام، فهنا عكس دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فحرمة الأكثر أخف معونة من حرمة الأقل. ليش؟ لأن حرمة الأقل توجب وجوب ترك الأقل معينا، أما حرمة الأكثر توجب وجوب ترك أحد الأجزاء، أحد الأجزاء على نحو التخيير، لأن الحرمة لما تكون متعلقة بالمجموع من حيث المجموع، المجموع من حيث المجموع يترك بترك جزء من هذه الأجزاء، فترك جزء معين وهو الأقل، هذا تضييق على المكلف. أما ترك أحد الأجزاء هذا توسعة على المكلف. فلذلك حرمة الأكثر أخف مؤونة من حرمة الأقل، وعلى هذا الأساس تصير حرمة الأكثر قدر متيسر، لأن حرمة الأكثر شنو معناته؟ وجوب ترك أحد الأجزاء، هذا هو القدر الزانة ترك أحد الأجزاء. لكن حرمة الأقل شنو معناها؟ ترك جزء معين، وبصير دوران الأمر بين العام وحصل هذا العام شنو؟ وجوب ترك أحد الأجزاء. أما جزء معين مثل مثالنا الرأس فقط تركه واجب، هذا المعين. فإذا كان الأمر دائرا بين ترك أحد الأجزاء هذا هو القدر المتيقن. أما التعيين هذا مشكوك فيه، ترك جزء معين هذا مشكوك فيه. ولذلك قلنا أن حرمة الأكثر هو القدر المتيقن وحرمة الأقل مشكوك. هذا بيان يتناسب مع هذه الفرق اللي ذكرنا، هذا البيان على أساس هذا الفرق الأول المبني على الفرق اللي الأساس. أما هناك بيان آخر بأن حرمة الأكثر هي القدر المتيقن. ليش؟ لأن الأكثر حرام إما بنفسه أو مشتمل على الحرام وهو الأقل، بصير حرمة الأكثر يقينيا إما بنفسه حرام أو بسبب اشتماله على الحرام وهو الأقل. أما حرمة الأقل جن مشكوك. ليش؟ لأن إذا كانت الأقل حراما فهذا الأقل بصير حراما. أما ما عندنا حرمة بالمين كما قلنا في الفرق الأساسي، فلذلك القدر المتيقن حرمتها نفسية فقط، هذا الاحتمال موجود، لكن لا يصير قدر متيقن لأن الأقل ليس له حرمة ضمنية. أما على خلاف وجوب الأقل، وجوب الأقل لماذا صار قدر متيقن؟ لأن الحرمة، لأن الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر هو وجوب الأقل يصير ضمنية، أو الوجوب متعلقا بالأقل بصير وجوب الأقل نفسيا استقلاليا. عرفتم؟ أما هنا لا، إذا كان الحرمة متعلقة بالأكثر فقط الأكثر يصير حرام، أما الأقل مو حرام، لأن ما عندنا حرمة ذمية كما قلنا في الفرق الأساسي. وأما إذا كان الحرمة متعلقة بالأقل بصير حرمتها حرمة الأقل حرمة نفسية، وبصير حرمة الأقل مشكوك. أما حرمة الأكثر يقينية، لأن إذا كانت الحرمة متعلقة بالأكثر فحرمتها نفسية، وأما إذا كانت الحرمة متعلقة بالأقل فحرمة الأكثر على أساس اشتمالها على الأقل، فصار حرمة الأكثر يقينية. والبيان الأول يتناسب مع هذا الفرق اللي بتعبير الشريف أن حرمة الأكثر أقل مؤونة وأخف على المكلف. ما دام أخف يعني شنو؟ يعني حرمة الأكثر تؤدي إلى وجوب ترك أحد الأجزاء، ووجوب ترك أحد الأجزاء هذا عنوان عام. وأما إذا كان الأقل حراما فحرمة الأقل تعيينا، فيجب ترك الأقل تعيينا. فهذا التعيين يشكل فيه أما قدر الجامع متيقن وهو ترك أحد الأجزاء. المهم هذا هو الفرق الأول على أساس أخفية وجوب الأقل بالنسبة لوجوب أكثر، ومن ثم صار وجوب الأقل قدرا متيقنا. أما في الحرمة، حرمة الأكثر أخف مؤونة من حرمة الأقل، فلذلك صار حرمة الأسكر قدر متيقا. هذا هو الفرق الأول. نأتي إلى الفرق الثاني. لماذا ذكره السيد الشيخ وذكر في البحوث هذا الفرق؟ ذكره في البحوث ولما ذكر في المباحث استشكل بإشكال السيد الروحاني وخالف المحقق ضياء الدين العراقي واتهم المحقق ضياء الدين العراقي بأنه هذا الخطأ نشأ من اشتباهه في طبيعة الوجود والحرمة. والحال بعد ذلك التفت أن الاشتباه منه هو صدر. فلذلك في المباحث في البحوث دافع عن المحقق ضياء الدين العراقي. هذا الفرق الثاني. ولو مو مذكور في الدروس نحن نذكر طبعا للبحوث أن جريان البراءة في مسألة جوران الحرمة بين الأقل والأكثر أعلى من جريان البراءة في مسألة جوران الأمر بين الأقل والأكثر. هاي أولوية من وين نشأت؟ المحقق ضياء الدين العراقي يقول الأولوية نشأت من أن هذا الدليل اللي ذكره صاحب الفصول في إصالة الاشتغال في مسألة جوران الأمر بين الأقل والأكثر هذا الدليل لا يأتي في الشبهة الوجودية ولا يأتي في الشبهة التحريرية. فلذلك البراءة في الشبهة التحريرية بتصير أولى من البراءة في الشبهة الوجودية. ما هو الدليل اللي ذكر صاحب الفصول الشهيد ذكر هذا الدليل في الدروس السابقة أنه ما دام وجوب الأقل هو القدر المتيقن معناها الوجوب النفسي للأقل معلوم تفصيلا، لكن الشك في أن الوجوب النفسي للأقل زمني أو استقلالي. فما دام الوجوب النفسي للأقل معلوم بالتفصيل لكن الترديد من ناحية ذهنه أن هذا الوجوب النفسي ظني أو استقلالي، فالوجوب النفسي للأقل في ذمة المكلف شغل الذمة اليتيم. الآن لما يأتي المكلف بالأقل يشك في الفراق. لماذا يشك في الفراق؟ لأن هذا الأقل وما كان وجوبه نفسيا استقلاليا فرض ذمه. واما اذا كان وجوب الاقل وجوبا نفسيا ضمنيا بانتقل لان هذا الاقل مشروط بالقدر الزائد وما اتى بالقدر الزائد. فلذلك ما يسقط الوجوب بإثيان الأقل لو كان وجوب الأقل وجوبا نفسيا ضمنيا ما يحصل اليقين بالفراغ. فالفراغ اليقين يقتضي وجوب الأقل. حتى يحصل اليقين بالفراغ لابد من إثيان. فهنا الفراغ اليقيني اقتضى وجوبا اكثر ولو ان وجوب الاكثر هو مشكوك. لما نشوف بالنسبه للقدر الزائد مشكوك الوجود، لكن صار واجبا على اساس ان الفراغ اليقيني يقتضي اتيان اكثر ووجوب الاكثر. فوجوب الاكثر ولو في حد نفسه مشكوك، ولكن هذا الوجوب اذن الفراغ اليقيني لأن الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإتيان أكثر. فالشغل الذمة اليقيني يقتضي فراغا يقينيا وهذا الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإتيان الأكثر. فصار وجوب الأكثر واجبا من خلال توقف الفراغ اليقيني على إتيان الأكثر، وإلا الأكثر وجوبه مشكوك. فعلى أساس هذه القاعدة صاحب الفصول قال أن يجب الاحتياط على أساس جنة المكلف مشغول بوجود النفس للأقل يقينا لأنه معلوم بالتفصيل، فقط الشك من ناحية أن وجوب النفس استقلالي أو ضمني. هذا ما قاله صاحب الفصول في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. أما هذا الدليل لا يجري في دوران الحرمة بين الأقل والأكثر. ليش؟ لأن قلنا في الشرط الأول أن حرمة الأثر شنون هو القدر المتيقن. ما دام حرمة الأثر قدر المتيقن فشنو بصير؟ الذمة مشغولة بحرمة الأثر. هنا كان الذمة مشغولة بمفهوم الأقل، هنا الذمة مشغولة يقينا بحرمة الأثر، لأن حرمة الأثر هو القدر المتيقن، سواء كان الأثر حراما أو الأثر حرام. صحيح. فما دام الذمة مشغول بحرمة الأثر، هذا شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا الفراغ اليقيني يقتضي وجوب حرمة الأثر. مثل ما كان شغل الذمة اليقيني في المسألة الأولى يقتضي الفراغ اليقيني، وهذا الفراغ اليقيني كان يقتضي إطلال الأثر، يعني وجوب الأثر. الآن هنا شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني يقتضي حرمة الأثر. ليش؟ لأن قلنا ما دام الذمة مشغولة بحرمة الأكثر فامتثال هذه الحرمة بترك جزء من الأجر، جزء واحد من المجموع، إذا ترك يعتبر ممتثلا فهذا يترك غير هذا الأقل، يترك مثلا عدم يترك تصوير الرجلين أو يترك تصوير اليدين. صحيح. فهنا يقينا انتفت، لأن امتثال هذه الحرمة المعلومة بجلو بترك جزء من هذه الأجزاء، فيقينا انتفت، يعني حصل الفراغ اليقيني. هذا الفراغ اليقيني لم يتوقف على ترك الأقل حتى يبدو حرمة. إذا كان امتثال حرمة الأكثر بترك جميع الأجزاء، الفراغ اليقيني متى تم إلا بترك جميع الأجزاء، وترك جميع الأجزاء يتوقف على ترك الأكثر. لكن حرمة الأكثر المعلومة في ذمة المكلف هذه الحرمة تقتضي إلا ترك جزء من الأجزاء، وهذا ما يترك جزءا من الأجزاء، فحصل الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لم يتوقف على ترك الأكل حتى الفراغ اليقيني يقتضي حرمة الأكل. أما على خلاف مسألة دوران الأمر بين الأكل والأكثر، الفراغ اليقيني يقتضي إتيان الأكثر، فوجوب الأكثر إجا من فريق الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني كما قلنا لا يقتضي إلا بإتيان الأكثر. فقاعدة شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني يتوقف على إتيان الأكثر، فالفراغ اليقيني يوجب وجوب الأكثر. أما على خلاف هذه المسألة شغل الذمة اليقيني بحرمة الأكثر، وهذا يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني بترك جزء مو بترك جميع الأجزاء حتى يتوقف على ترك الأكل والشرب، الأكل حراما، الفراغ اليقيني من يفسد حرمة الأقل. فهذا الدليل من يجري هنا، ولذلك جريان البراءه في الشبهه التحليليه اولى من جريان البراءه في الشبهه الوجوديه. هذا كلام الحقيقي يعني العراقي، لكن السيد الرحماني تشكل انه مفر، لان حرمه الاقل هي القدر المتيقن. ليش؟ لان الاقل اما حرام نفسا واما حرام ضمنا، وفي حرمه الاقل ما دام هو القدر المتيقن بعد ما في فرق بين وجود الأقل اللي هو القدر المتيقن وبين حرمة الأقل اللي هو القدر المتيقن. فلذلك هو ملتفت أن الحرمة تتعلق بالمجموع من حيث المجموع، وما عندنا حرمة ظنية. ما دام ما عندنا حرمة ظنية بعد شلون صار الأقل حرمته يقينيا؟ النقطة الأساس هو المهم. هاي اللي شرحنا الفرق الأساس، جيب هذا الفرق. الفرق الأول والفرق الثاني. الآن نأتي إلى الفرق الثالث تماما متوقف على فرق الأساس. في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الوجود النفسي الأقل فهذا العلم بين وجود النفسي أين ربه بين الأقل والأكثر والحل وعلم تفصيلي بالوجود النفسي والأقل ولا هذا الوجود النفسي والأكثر مردد من كله ظنين الآن استقلاليان. فصار الانفرال في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر انفرالا حقيقيا سلام الله. أما في مسألة دوران الحرمة بين الأقل والأكثر انفلال حكم وليس انفلالا كذلك نتوقف على ذلك الشرط الأساس ما دام الحرمة تتعلق بل أكثر هذه الحرمة تنتقل بترك جزء من هذه يعني جزء واحد من هذه أمر جزء واحد يكون تركه واجب ووجود تعلق بترك جزء واحد من هذه وأنه ما كان أتمم حراما فتشك في حرمة الأقل فهذه الحرمة تنتقل ترك هذا الأقل معلما دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين فهذا شريط الجهود السابقة دوران الأمر بين التعيين والتخيير يقتل بالإصرار والإبعاد فهنا ما كان الوجود مرددا بين الإكرام والإبعاد فهنا إذا كان الإكرام واجبا هذا هو القدر الجامع والإطعام حقة من هذا القدر الجامع كما تقالوا ترك أحد الأجزاء أمر جامع وترك جزء مهم هذا وحقة من هذا العنوان عام لذلك ما بين العذر بين التحريم والتقدير والحكم والظلم هذا معنى الإسلام من علم الإجمال وهو التنجد ولا من تفل لماذا؟ وأن تفضل التنجد العلم الإجمال بلا درس الشهيد هنا فهذا الحصول وأصول غير متهارة في أفراد هذا الحصول الإجمال العلم الإجمال ظاهر بين قدر جامع وحصول وما تجد أن تناح بالنسبة لي هذا القدر الجامع وهو وجود ترك أحد الجامع وأن يجب ترك أحد الأجزاء وكثرة براءة وأن ترك أحد الأجزاء جائز وإذا كان ترك أحد الأجزاء جائز وهو أول جزء من الإصرار فهو أنه يجوز إسلام مجموع الأجزاء فإذا جاز إتيان مجموع الأجزاء هو ترخيص في المخالفة العملية فإن سواء أكبر حراما فإتيان المجموع وإذا كان الأقل حراما فالأقل حراما في ضمن المجموع يجوز الجواز وترخيص إتيان المجموع مخالفة عملية تقصية Thank you. قاله الثوم في هذه البطول وهو قلنا حقا من حقا قائلين أن الحرمة لا توجد هناك حرمة دون